سبحان من تعنى الوجوه لوجهه وتسبح الأوراق والأفنان وصلاته تترى على أندى الورى هادي هداة الأرض أنا كانوا هادي هداة الأرض أنا كانوا سبحانه وبحمده فبفضله هل الهلال وضاءت الأكوان فاستقبلوا الضيف الكريم ورددوا أهلا وسهلا مرحبا رمضان أهلا وسهلا مرحبا رمضان شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن سيماه أن الناس يصفو الدهور فيه فلا رفث ولا شنآن وموائد القرآن تجدو ملحة طربت لها الأرواح والأبدان ومواكب النساك تصطفوا إذا سمعوا النداء كأنه بنيان سمعوا النداء كأنه بنيان رمضان محراب الشهور وسيده خضعت له الأيام والأزمان